السؤال الثامن يقول المصنف رحمه الله: فجنس المحبة تكون لله والرسول كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله، فكيف تقارن هذا القول بطاعة الوالدين أو ولي الأمر في غير معصية الله؟ فكيف تقارن هذا القول بطاعة الوالدين أو ولي الأمر في غير معصية الله؟ يعني فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله، يعني أن المحبة من ناحية المكانة يجب أن يحب الله تبارك وتعالى، ويكون الله عز وجل هو أعلى محبوب. إذا أردنا أن نرتب المحبوبين فإن الله تبارك وتعالى أعلى محبوب وأعظم محبوب، ومحبته جل وعلا تتضح في قلوب أهل الإيمان بالمحبة له والخوف منه والرجاء فيما عنده والفرح بذكره والإخبات عند ذكره والإنابة إليه وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالواجب لله تبارك وتعالى. ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني يشعر الإنسان بالفرح لذكره عليه الصلاة والسلام، الرغبة والاجتهاد في طاعته عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عن نهيه وما إلى ذلك، مع وجود المحبة القلبية، مع وجود ماذا؟ المحبة القلبية. والمقارنة بطاعة الوالدين أو ولي الأمر وما إلى ذلك، فإن الطاعة هي الاستجابة للأمر، يعني فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله، يعني من ناحية المحبة المقدمة تكون لله ولرسوله، والطاعة تكون الطاعة المقدمة هي طاعة الله ورسوله، وطاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر بعدهما، بعد طاعة الله وطاعة رسوله، فلا يتعارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو تعارض أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالدين أو مع أمر ولي الأمر، فإن المقدم في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة كذلك، يعني أن تحب الله ورسوله أعلى وأولى وأعظم من محبة الوالدين وولاة الأمر، فإذا تعارضت المحبتان فإن صدق المحبة يوجب عليك أن تقدم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما، والله أعلم.